بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الدرس الرابع عشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في دروس السيرة حول بيعة العقبة الأولى، وكذا تطرقنا إلى البيعة بيعة العقبة الثانية. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الهجرة، عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعن هجرة أصحابه إلى المدينة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ربه بالهجرة، كما أنه عليه الصلاة والسلام أذن للمسلمين بالهجرة. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، يعني الذين كانوا قد هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية وبقوا هناك انتقلوا إلى المدينة. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقع أنها اليمامة أو هجر، لهذا قال: ذهب وهلي، لكن الهجرة كانت إلى المدينة يثرب. هذا قبل النهي، قوله يثرب قبل النهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى كما سيأتي معنا أن يقال للمدينة أو أن تسمى المدينة يثرب. ثم بدأت الهجرة، وانطلق الصحابة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هاجر. الهجرة إلى المدينة، ما هو أسبابها؟ لماذا الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة؟ ولماذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام بهجرتهم إلى المدينة؟ لا شك أن الهجرة لها أسباب. وقبل أن نذكر هذه الأسباب، يجب أن نعرف أن الله عز وجل قد أشار إلى الهجرة في قوله سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآية اختلف أهل التفسير في معناها، ما معنى مدخل الصدق الذي أمر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرغب إليه أو أن يرغب إليه، وما هو مخرج الصدق الذي كذلك أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلبه من ربه؟ فعلى قول أكثر أهل العلم وعلى قول أكثر المحققين أن المقصود بمدخل الصدق هو مدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حين هاجر إليها، ومخرج الصدق مخرجه من مكة حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة. وهذا قول الطبري وابن كثير. لهذا جاء حديث يؤكد هذا المعنى عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أذن له في الهجرة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المدينة بقوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الآية. هذا جاء عند الترمذي وصححه الترمذي، وجاء عند الحاكم، لكن الحديث لا يصح، ضعيف، لأنه من طريق قابوس بن أبي ظبيان، وهو كما ذكر العلماء فيه لين ضعيف، لا يصح هذا الحديث بسبب قابوس بن أبي ظبيان. إذن ما هي أسباب الهجرة؟ لماذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أذن للصحابة رضي الله عنهم بالهجرة إلى المدينة؟ لا شك ولا ريب أن من أقوى تلكم الأسباب هو الابتلاء والاضطهاد الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد تعرضوا لشتى أنواع الأذى وشتى أنواع المضايقات، تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض لها أصحابه الكرام. ولهذا كان بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يقول عندما هاجر إلى المدينة: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. والحديث في صحيح البخاري. فكان يدعو عليهم ويلعنهم ويسأل ربه أن يلعنهم، لأنهم هم السبب في إخراجه من مكة إلى المدينة. والمدينة كما هو معروف كانت أرض فيها الوباء وفيها المرض، وكانت قاسية في جوها، فكان بلال يتندم ويدعو على هؤلاء ويقول: أخرجونا إلى هذه الأرض التي فيها وباء، وما تناسب جوها مع الصحابة رضي الله عنهم، أي مع المهاجرين. ولهذا عائشة كانت تقول: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج. لماذا؟ قالت: حين اشتد عليه الأذى. إذن الاضطهاد والأذى والبلاء والمضايقات التي حصلت لهم كانت هي السبب في خروجهم. وقالت أيضا كما جاء عند البخاري: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا إلى أرض الحبشة. إذن أسباب الهجرة أو من أسبابها هو التعذيب الذي حصل للمسلمين. كذلك من أسباب الهجرة وجود الحماية، وجود الحماية، لأن كما ذكرت لكم الأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية. فلما بايعوه وأعطوه العهود والمواثيق على النصرة وعلى السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم، لأنه وجد من سينصره ومن سيحميه ومن سيرفع دعوته، لأنهم بايعوه على هذا وأعطوه العهود والمواثيق. لهذا سعد بن معاذ كان يقول: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. نعم، لا شك أنهم أرادوا أنهم ضايقوه وأخرجوه. لهذا الهجرة كانت قاسية الوقع على المهاجرين، أليس النبي عليه الصلاة والسلام وقف في سوق مكة فنظر إلى مكة وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لهذا واجه المهاجرون من مكة صعوبة اختلاف المناخ، فالمدينة كما ذكرت لكم بلدة زراعية تغطي أراضيها بساتين النخيل، ونسبة الرطوبة في جوها أعلى من مكة. ولهذا أصيبوا بالحمى أبو بكر الصديق وبلال، حتى أنه جاء عنهم أنهم كانوا إذا أصابتهم الحمى كأبو بكر الصديق كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال أيضا لما كان يلعن هؤلاء الكفرة شيبة وفلان وفلان كان إذا أصابته الحمى يرفع عقيرته، وإذا أقلعت عنه الحمى رفع عقيرته، فقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياها مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يتذكر مكة وجبال مكة وماء مكة، فكانت قاسية عليهم. مع ذلك قد كتب الله عز وجل لهم الأجر العظيم والأجر الوفير في هذه الهجرة التي كان من أسبابها أن كفار قريش أخرجوهم. فهذه الحماية التي وجدها النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار في المدينة كانت أيضا من أسباب خروجهم أو هجرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من أسباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكذيب كفار قريش، فقد كذبوه لا سيما الزعماء والكبراء وعامتهم، فكانوا يكذبونه ولا يصدقونه، فخرج عليه الصلاة والسلام حتى ماذا يجد قوما آخرين يصدقونه وينصرونه. فلما وجد الأنصار خرج إلى المدينة، لأنهم هم الذين صدقوه وهم الذين نصروه وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من الأسباب مخافة الفتنة في الدين، لأن عائشة كما ذكرت لكم ماذا قالت، كانت تقول كما جاء عند البخاري: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، مخافة الفتنة في الدين. إذن هذه من أقوى الأسباب التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يمضون إلى هجرتهم. ولهذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره، يدعو أن الله يمضي للصحابة هذه الهجرة، فكان يقول: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولما رأى ما أصابهم في المدينة دعا لهم أن يرفع الله عز وجل هذا البلاء، فكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، يعني أذهب عنها هذا المرض. فانتقل هذا المرض وخرج إلى الجحفة، وكان يدعو لها ويقول: وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فنقل الله عز وجل هذا المرض وما كان يصيب الناس من الحمى، وانتقل إلى الجحفة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للصحابة بالهجرة خرج الصحابة، خرجت طلائع الهجرة، لكن العلماء اختلفوا من هو أول من هاجر إلى المدينة. جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه دلالة واضحة، فيه دلالة واضحة على أن أول من هاجر هو مصعب، ومعه ابن أم مكتوم، وكانوا ماذا يصنعون؟ يقرؤون الناس القرآن، كانوا يعلمون الناس القرآن. ثم جاء بلال وجاء سعد وجاء عمر ومعه 20 من الصحابة، ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال البراء: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذا الحديث صريح في أن أول المهاجرين هو مصعب، لكن جاء عند ابن سعد في الطبقات من حديث سهل بن حنيف أن أول من قدم إلى المدينة من الصحابة هو أبو سلمة بن عبد الأسد، أبو سلمة بن عبد الأسد. لكن هذا الحديث لا يصح، فإنه من طريق الواقدي، لأن ابن سعد يروي هذا الحديث من طريق شيخه، وشيخه والذي كذلك أكثر في الرواية عنه في كتابه الطبقات هو ابن سعد، هو ماذا؟ محمد بن عمر الواقدي. وكما هو معروف الواقدي فيه مقال، بل هو متروك، بل أن بعض أهل العلم كذبه. إذا لا يصح هذا الحديث. لكن الإشكال أننا نجد علماء السير بل من كبار علماء السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة الذين كتبوا في المغازي وكتبوا في السير، يصرحون في كتبهم أن أول من قدم المدينة هو أبو سلمة، مع أن رواية البخاري صريحة في أن مصعب هو أول من قدم. ولهذا لما جاء العلماء يجمعون بين رواية البخاري وبين هذه الرواية وإن كانت ضعيفة في إسنادها الواقدي، وبين أيضا ما قد صرح به أئمة أئمة السير، أئمة من كتبوا في السير والتأريخ كموسى بن عقبة وابن إسحاق، قالوا لعل لكل شخص منهم أولوية، فأبو سلمة هو أول من خرج لكن لا لقصد الإقامة بالمدينة، بل خرج فرارا من المشركين، بخلاف مصعب بن عمير هو أول من خرج للإقامة ولتعليم من أسلم من أهلها. ولعل هذا الجمع أقرب أن يقال هذا خرج لا للإقامة، فهو أول من خرج فرارا من المشركين الذي هو أبو سلمة، وأما مصعب فيقال فيه هو أول من خرج للإقامة ولتعليم الناس يعني القرآن، وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلكل أولية منهم يعني ماذا كما ذكرت لكم لها معنى. لهذا قصة أبي سلمة في هجرته ذكرها البزار وغيره، وذكرها كذلك ابن هشام، وهي قصة طويلة، وصاحبة القصة التي تذكرها هي أم المؤمنين أم سلمة زوج أبي سلمة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، يعني أبو سلمة لما أراد أن يهاجر وفر بدينه من المشركين أخذ زوجته أم سلمة ووضعها على البعير، وأخذ ابنها كذلك سلمة، وأراد أن يخرج بهم إلى المدينة. فلما رأوه رجال بني المغيرة وهم قبيلة أم سلمة قاموا إليه فقالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها، يعني أنت إذا أردت أن تخرج فلك ذلك، لا نستطيع ماذا أن نمنعك، هذه نفسك، لكن أرأيت صاحبتنا يعني هذه المرأة التي هي زوجتك، نحن أصحابها بحكم أنها من قبيلتنا، فهذه علامة نتركك تسير بها إلى البلاد، يعني ما تستطيع أن تخرج بها، أنت اخرج ما لنا علاقة بك، لكن هذه المرأة نحن أهلها وهي من قبيلتنا. فنزعوا منه المرأة فخرج رضي الله عنه وترك امرأته وابنه، تركهم في مكة. لما علموا قبيلة أبي سلمة بما صنعت قبيلة أم سلمة غضبوا، قالوا لماذا يصنعون هذا، لماذا يأخذون زوجته وابنه؟ فذهبوا وأخذوا الولد من أمه، أخذوا سلمة، حتى جاء في الرواية أنهم تجاذبوه حتى خلعوا يده، هذا يجذب وهذا يجذب، كل يريد الولد، فأخذه أهل أبي سلمة، فصار أبو سلمة في المدينة وأم سلمة في مكة، والولد أيضا عند أهل أبي سلمة، فكل في جهة، كل في جهة. فصارت هذه المرأة رضي الله عنها أم سلمة كما جاء في الرواية تخرج كل غداة إلى الأبطح وتبكي بكاء شديدا، وبقيت على هذا قرابة السنة وهي تذكر زوجها الذي تركها وهاجر، وتذكر ابنها الذي أخذوه أهل أبي سلمة، وبقيت وحدها تخرج إلى الأبطح تبكي رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأوها بهذا الحال أشفقوا عليها فأذنوا لها بالخروج، ردوا لها ولدها وأذنوا لها أهلها أيضا بماذا؟ بالخروج. فارتحلت وأخذت ابنها ووضعته في حجره ثم خرجت تريد زوجها بالمدينة وتريد أن تهاجر وتلحق بزوجها رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أنها لما سارت التقت بعثمان بن طلحة وكان على دين قومه، كان مشركا، فلما رآها سألها ماذا تريدين وإلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت أريد زوجي في المدينة. فقال لها أوما معك أحد، يعني وحدك تسيرين وتهاجرين؟ فقالت لا والله إلا الله وابني هذا، يعني ما عندي أحد إلا الله وهذا ابني سلمة. فقال والله ما لك من مترك، يعني ما يمكن لي أن أتركك على هذه الحال. فأخذ بخطام البعير فانطلق بها، انطلق بها يمشي إلى المدينة. فكانت رضي الله عنها تذكر من جميل أخلاقه، مع أنه مشرك وكافر وعلى دين قومه، لكنها تذكر من جميل أخلاقه الشيء العجيب. تقول: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه، ثم استأخر عني فقال: اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي. فهكذا صار على هذا حتى وصل المدينة، فكانت تشكر له هذا الشيء وتقول: ما رأيت والله رجلا مثل طلحة أو مثل عثمان بن طلحة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. إذن هذه قصة هجرة أبي سلمة وزوجته أم سلمة. لهذا كانت أم سلمة تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. فكانوا يذكرون أنه أول بيت هاجر إلى المدينة هو بيت أبي سلمة. هذا الحديث رواه ابن إسحاق في سيرته، وذكره أيضا ابن هشام في سيرته، وبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذكروه مسلمين لما فيه ولم يعترضون على صحته، إلا أن في إسناده رجل وهو عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة، لم نجد له من وثقه إلا ابن حبان. وعلى كل حال الحديث ليس فيه ما يتعلق بالعقيدة، إنما هو مجرد ذكر قصة أو كيفية الهجرة التي حصلت لأبي سلمة وزوجته كذلك أم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هكذا كانت الهجرة لهذا الصحابي الجليل. والصحيح كما ذكرت لكم أن يقال أول من هاجر للإقامة ولتعليم الناس هو مصعب، وأول من هاجر فرارا من المشركين وخوفا على دينه هو أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك هاجر عمر، هاجر عمر إلى المدينة. هجرة عمر أيضا كان فيها قصة. نجد في بعض كتب السير أن عمر تهدد الناس وقال: يا أيها الناس إني مهاجر إلى المدينة، فمن أراد أن تتأرمل زوجته وأن يعني يفقد أولاده وأن يتأيم كذا وكذا فليلحقني إلى الوادي، فليلحقني إلى الوادي فإني مهاجر، يعني إذا أراد أحد أن يعترض علي فليأتي إلى الوادي حتى أقاتله وسيحصل له. هذا لا يصح، هذا لا يصح، بل إن عمر رضي الله عنه خرج مستخفيا كما خرج الصحابة، خرجوا جميعا مستخفين. فخرج عمر كما سيأتي قصة هجرته مستخفيا، وتعاقد مع بعض الصحابة أيضا عن ما على الخروج، فخرج إلى المدينة وهو مستخفي، والتقى بصحابة في الطريق قدرهم 20، فوصلوا إلى المدينة ومعهم عمر ومعه 20 من الصحابة. ما هي قصة خروج عمر رضي الله عنه؟ تواعد عمر مع عياش ابن أبي ربيعة ومع هشام بن العاص، تواعدوا عند مكان وهو التناظب من إضاءة بني غفار فوق سرف. هذه التناظب هي قرية من أعمال مكة بأعلى نخلة، وسرف موضع قريب من مكة على بعد أميال، وإضاءة بني غفار هو عبارة عن ماء من سيل أو مستنقع من سيل، ويقال له أيضا هنا غدير صغير، المسيل من الماء إلى الغدير يقال له إضاءة أو أضاءة كان عند بني غفار. فتعاقد وتعاهد عمر ومعه عياش بن أبي ربيعة ومعه هشام بن العاص أن يلتقوا عند هذا الماء وعند هذا الغدير، ثم ينطلقون إلى المدينة. واتفقوا على أن الذي لا يأتي إلى هذا الغدير فيكون قد حبس، ويمضي صاحبه، يعني إذا حبس واحد منا فالباقون ينطلقون إلى المدينة لا ينتظرونه. فانطلقوا فأصبح عمر وعياش بن أبي ربيعة عند هذا الغدير وحبس هشام ما استطاع أن يأتي، فتنوها المشركون فافتتن رضي الله عنه وأرضاه. فلما قدم المدينة عمر نزل في بني عمرو، كل الذين يهاجرون كانوا ينزلون في بني عمرو ابن عوف، وهذا بقباء، هذا في منطقة قباء أي عند مسجد قباء، وهذا قبل أن يبنى المسجد، قبل أن يبنى المسجد. فخرج أبو جهل وخرج معه الحارث بن هشام، خرجوا إلى عياش لأن عياش هاجر مع عمر، أما هشام فقد فتن يعني قبض عليه المشركون فما استطاع الخروج. فخرج أبو جهل وخرج معه كذلك الحارث بن هشام، ماذا يريدون؟ يريدون ربيع عياش بن أبي ربيعة لأنه أخ لهم، لأنه أخ لهم من أمهم، فهم أخوة من أم أبو جهل والحارث بن هشام وكذلك عياش بن أبي ربيعة. فوصلوا إلى المدينة فقالوا لربيعة أو لعياش بن أبي ربيعة إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى ترك، ولا تستظل من شمس حتى ترك. يعني قالوا له أمك في حالة مزرية، لما تركتها وخرجت مهاجرا غضبت وحلفت ونذرت ألا يمس رأسها مشط يعني ما تمتشط، وتبقى الشمس لا تستظل حتى ترك. فرق قلبه المسكين لأمه، وهم يكذبون، هذا الكلام غير صحيح، وإنما أرادوا أن يرجعوه إلى مكة وأن يوثقوه بالرباط وأن يعذبوه ويفتنوه في دينه. فرق قلبه، فعمر لفراسته رضي الله عنه وأرضاه علم أن هؤلاء يكذبون وأنها مكيدة، فقال لعياش والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. حذره عمر، يا عياش لا تخرج، هؤلاء لا يكذبون عليك وإنما يريدون الفتنة، يريدون أن يفتنوك في دينك، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. يعني قال له أمك لو حصل منها هذا سيشتد عليها الأذى وسترجع عن هذا النذر، فإذا جاءها القمل ستمتشط، وإذا اشتد عليها حرارة الشمس في مكة ستستظل، اتركها. فعياش رق قلبه لأمه فقال أبر قسم أمي، ما دام أن أمي نذرت لابد أن أفي بهذا النذر وأرجع، فرجع وكان عذره هذا العذر أنه يبر قسم أمه. وكذلك قال ولي هنالك مال فآخذه، يعني أنا سأرجع إلى مكة من أجل أمي وكذلك هناك لي مال سآخذه وسأرجع إلى المدينة. فعمر بن الخطاب حاول معه وقال له إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما، يعني إذا كان العذر هو المال أنا سأعطيك من المال وأنا عندي من المال الكثير وسأعطيك نصف مالي لكن لا تخرج معهم. فأبى عياش فخرج معهم. عمر لما كان مدركا لصنيع هؤلاء ولغشهم نبه عياش وأعطاه ناقة، قال خذ هذه الناقة هي ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من أمر القوم ريب فانجر عليها، يعني فر بها لأنها قوية وناقة شابة نشيطة ذلول تستطيع أن تفر بها. فخرج عياش وهو على ناقته وأبو جهل ومعه كذلك هشام بن الحارث بن هشام، كان عندهم أيضا كل على بعيره. أبو جهل قال لعياش وهم في الطريق يا أخي والله لقد استغلطت بعيري أفلا تعقبني على ناقتك هذه، يعني بدأت الخيانة الآن وبدأ الغدر. يقول له أنا والله تعبت من على هذا البعير، فلو تعطيني الناقة هذه أراها فيها من يعني الذلول وفيها شيء من الراحة، فمجرد نتعاقب، أنت تركب على البعير وأنا أركب على الناقة. فعياش قال بلى، يعني لا يوجد مشكلة لك ذلك. فأناخ الراحل عياش وهم كذلك أناخوا أناخ أبو جهر بعيره وأناخ الحارث بن هشام بعيره، فلما أناخوا واستووا على الأرض عدوا عليه فأوثقوه بالرباط، ثم أدخلوه مكة وفتنوه في دينه رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر يقول: كنا نقول لا يقبل الله ممن فتن توبة، لا يقبل الله ممن افتتن توبة. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، يعني كانوا انتشر بينهم أن من افتتن في دينه الله ما عاد يقبل توبته، الله لا يقبل توبته. فأنزل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكتبها عمر، كتب هذه الآيات وبعث بها إلى هشام بن العاص حتى يقول له أنك فتنت في دينك، مع ذلك الله عز وجل يخبر أن أرض الله واسعة، ومن أناب ومن رجع إلى ربه فإن الله يغفر الذنوب جميعا. هشام لما قرأ الآية ما فهمها، فكان يقرأها ويصعد النظر فيها ويصوب، حتى قال: كنت أقول اللهم فهمنيها، فألقى الله في قلبه أنها إنما أنزلت في هؤلاء الذين فتنوا وأنهم لهم توبة. فالشاهد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قالوا أنه أرسل الوليد بن المغيرة، فهو الذي أخرج عياش بن أبي ربيعة وهشام كذلك بن العاص، أخرجهم من مكة وحملهم على بعير ومشى بهم إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة. إذن هذه هجرة عمر، وهكذا هاجر عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيعني لا كما تقول بعض الروايات أنه تحدى الناس وقال من سيخرج إلى الوادي، بل خرج مستخفيا وخشي على نفسه أن يفتن، فكان ما كان رضي الله عنه أن رجع من معه وبقي هو في المدينة، ثم رجع من رجع. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه كذلك هاجر، وذلكم أنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أريت دار هجرتكم سبخة بين الظهران حرتين، الحرة هي المنطقة التي فيها حجار سوداء يقال لها حررة، والمدينة كانت بين حرتين وفيها تلك الحجارة السوداء. فكان يقول بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، أي صهيب، خرج يريد الهجرة، لكن خروجه كان بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن خرج الرسول مع أبي بكر الصديق هم بالخروج فتجهز، فصده فتيان قريش منعوه من الخروج. فبقي ليلته تلك وهو في مكة، وتظاهر بأنه فيه ألم في بطنه، فكانوا يقولون الكفار لقد شغله الله ببطنه. قال صهيب: ولم أكن شاكيا، ما كان شيء فيه وما كان عندي وجع، ولكن أردت الخروج. قال: فلما ناموا، أي في الليل، خرجت إلى المدينة، لكن الكفار لحقوه رضي الله عنه، فقالوا له ارجع. فقال لهم: إن أعطيتكم أواقي من ذهب تخلون عني سبيلي وتوفون لي؟ قالوا: نعم، إذا أعطيتنا الذهب نتركك تخرج. لأنه جاء في بعض الروايات أنهم قالوا له: جئتنا صعلوك، جئتنا فقيرا لا مال لك، والآن تخرج إلى المدينة بهذه الدنانير وبهذه الأواقي من الذهب. فلما سمعهم يقولون هذا علم أنهم يريدون المال، فقال: هل رأيتم إن أعطيتكم هذا المال أتدعوني أخرج وتخلون سبيلي وتوفون لي، يعني يكون كالعهد؟ ففعلوا. فقال: تعالوا. فذهبوا إلى منطقة أو إلى بيته، قريب من بيته عند الباب، فحفر لهم، قال: احفروا هنا تحت عتبة الباب، كما جاء في الرواية تحت أشكفة الباب، يعني العتبة. فحفروا فوجدوا المال فتركوه رضي الله عنه، وخرج إلى المدينة، ووصل إلى قباء فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع، يعني ما فعلته لك أجره عند الله عز وجل. فقال تعجب صهيب، تعجب من هذا، فقال: يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام، يعني أن هذا بوحي، وإلا لا يعلم أحد ما حصل لي في مكة وكيف أن الكفار كفار قريش أرادوا أن يمنعوني من الهجرة فأعطيتهم المال، فعلم أن هذا وحي من الله عز وجل أخبره بما حصل لصهيب. هذه أيضا ماذا؟ قصة صهيب في الهجرة، وقد أخرجها الطبراني وأخرجها البيهقي، لكنها جاءت بإسناد صحيح عند الحاكم، وإن كان إسناد الطبراني فيه ما فيه، أخرجها الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكذا صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أما هجرة عمر فقد جاء عند ابن هشام، جاء عند ابن هشام وجاء عند البيهقي في الدلائل بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن هذه هجرة عمر وهجرة صهيب رضي الله عنه. المشركون لما رأوا الصحابة يهاجرون ورأوا الناس يخرجون أرادوا أن يمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج. الرسول صلى الله عليه وسلم تجهز للخروج، وقد جهز أموره، وقد اتفق مع أبي بكر الصديق، وسيأتي معنا حديث الهجرة. وحديث الهجرة هو حديث طويل، من حديث عائشة جاء عند البخاري حينما ذكرت قصة خروج أبيها أبي بكر الصديق إلى الحبشة، وكيف أنه خرج ومنعه ابن الدغنة وقال: ما مثلك يا أبا بكر يخرج ولا يخرج. جاء في الحديث أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر يتجهز، أبو بكر حينما رجع وما خرج إلى الحبشة، ثم جاء ابن الدغنة ومنعه من الخروج، وكان له يعني ماذا جار قال: أنا أجيرك، ثم نزع هذا الجوار، أبو بكر اشتد عليه الأذى فتجهز قبل المدينة بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن للناس بالخروج إلى المدينة، تجهز للمدينة وإلى الخروج إلى المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى أبا بكر الصديق يتجهز للخروج قال له: على رسلك، على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني كأنه يشير له إشارة: لا تستعجل، انتظر، فأنا قد يؤذن لي، وتكون أنت أيضا ماذا صاحبي في هذه الهجرة، مع أنه في هذه الرواية لم يصرح له، إنما قال له: على رسلك فقط، ما قال له: ستكون صاحبي في الهجرة، قال له: أرجو أن يؤذن لي. أبو بكر قال له: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ فقال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصحبه، يعني لما رأى أن الرسول قد يؤذن له بالهجرة ما خرج، حبس نفسه في مكة حتى يكون صاحبه في الهجرة. وجاء في بعض الروايات قال له، أي الرسول يقول لأبي بكر عليه الصلاة والسلام: لعل الله يجعل لك صاحبا، يعني يقول لأبي بكر: لا تستعجل، على رسلك، لعل الله يجعل لك صاحبا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ماذا صاحبه، أبو بكر الصديق. فأبو بكر لما شعر بهذا وأن الرسول قد يؤذن له وأنه سيكون صاحبه، ماذا صنع؟ اشترى راحلتين، وكان يأخذ لها العلف وكان يعتني بها، ومكث 4 أشهر على هذه الحالة، يطعمها من الطعام ومن الورق، من الورق ورق السمر، وكانت هذه عند أبي بكر الصديق. فبينما هم جلوس في بيت أبي بكر الصديق، عائشة تقول: كنا جلوس في بيت أبي بكر الصديق في حر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. يعني الرسول ما كانت عادته أنه يأتي لأبي بكر في هذا الوقت، في وقت القيلولة وفي وقت الظهيرة، فتعجب قال: ما جاء به إلا أمر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن، فأذن له أبو بكر وقال له: ادخل يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج من عندك. يقول للصديق: أخرج من عندك، يعني أريد شيئا سرا ولا أريد أحدا يسمع. أخرج من عندك يعني شيء سأتكلم معك به ولا أريد أحدا أن يسمع ما أقول. أبو بكر الصديق قال له: إنما أهلك، إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني لا يوجد أحد إلا عائشة وهي زوجتك، لأن الرسول قد عقد عليها، قد عقد على عائشة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: فإني قد أذن لي في الخروج. أبو بكر قال: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، وفي رواية: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فبكى، بكى الصديق لما علم أنه سيكون صحابة أو سيكون في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة: إني لأعجب، لأعجب من رجل يبكي من شدة الفرح. يعني أبو بكر فرح رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصديق الأكبر فرح فرحا عظيما عندما علم أنه سيصحب النبي عليه الصلاة والسلام، فرح وبكى من شدة الفرح، حتى تعجبت عائشة وقالت: إني لأعجب من رجل يبكي من شدة الفرح، وكأنها تقول المعهود أن الإنسان يبكي من الحزن ويبكي من الألم، لكن أبا بكر الصديق بكى من شدة الفرح رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي كان هو الوحيد الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك ولا ريب أفضل الصحابة على الإطلاق، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لما أذن له بالخروج قال له: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، يعني قد جهزت الراحلتين فلك واحدة ولي واحدة، فخذها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: بالثمن، يعني سأخذها لكن بثمنها. فجهزها أو جهزت عائشة الراحلتين ووضعت الجهاز ووضعت لهم سفرة في جراب، ثم قامت أسماء بنت أبي بكر الصديق وقطعت قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، ولذلك سميت بذات النطاق وفي رواية بذات النطاقين. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج معه أبو بكر بغار حراء، بغار في جبل ثور، خرجوا إلى جبل ثور واختبأوا في غار من هذا الجبل العظيم. فبقي في هذا الجبل وفي هذا الغار ثلاثة ليال يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا ثقف لقن كما جاء في الرواية، يأتيهم بالسحر ويعطيهم الأخبار، ويصبح الصباح مع قريش يسمع الأخبار ويرى ماذا تصنع قريش وما هي المكائد التي تصنعها من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يختلط مع الناس في الصباح، وإذا جاء الليل جاء إلى الغار وأخبرهم بما حصل. عامر بن فهيرة وهو مولى لأبي بكر الصديق أعطاه أبو بكر الصديق الغنم، فكان يريحها إلى المراح، فإذا جاء الليل أو جاء العشاء أخذها إلى الغار فشرب من لبنها، وهكذا. إذن عند النظر في هذا الحديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان خروجه هكذا بغير استعداد، استعد للهجرة وفعل أمور كثيرة تدل على ماذا؟ على أنه جهز وخطط لهذه الهجرة عليه الصلاة والسلام، أو بمعنى استعد لها عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم أولا أنه اختار الصاحب المناسب، وهو من؟ أبو بكر الصديق. فأول شيء حينما أشار إليه فقال: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، هذا أولا. ثانيا أبو بكر استعد بالناقتين، فاشترى الناقتين وجلست أو ماذا، بقيت هذه الناقتان عنده يعطيها من الورق ورق السمر حتى كان يعتني بهما. كذلك الوقت الذي جاء فيه، جاء في حر الظهيرة، يعني في وقت في الغالب ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أبي بكر في هذا الوقت، لكنه جاء إليه في هذا الوقت. فزيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وفي هذا الوقت كذلك، حتى ما تنتبه إليه قريش، فيكون الأمر غريب على قريش، فلهذا تغير وقت الزيارة المعتادة، جاء له في وقت الظهيرة. مع كونه جاء في وقت الظهيرة جاء متقنعا، جاء متقنعا بمعنى كان مغطي برقعة أو بعمامة، كان قد قنع وجهه عليه الصلاة والسلام وكأنه متنكر بالقناع حتى لا يعرف. كذلك أسر أبا بكر الصديق وقال له أخرج من عندك، أخرج من عندك، لا أريد أحد يسمع ما سيحصل بيني وبينك. كذلك الجهاز الذي حصل من عائشة، جهزت الناقتين وصنعوا السفرة في الجراب. كذلك الخروج من الطريق المعاكس، لأنهم لما خرجوا ما خرجوا من الطريق المعتاد إلى المدينة. معروف أن طريق المدينة هو من جهة الشمال، إذا خرجت من مكة إلى المدينة تخرج من جهة الشمال، لكن ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر؟ خرجوا من جهة الجنوب. وكل هذه دليل على ماذا؟ على الاستعداد التام والانتباه حتى لا ينتبه لهم كفار قريش. كذلكم بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، لماذا بقي 3 ليال؟ حتى تبتعد عنه الأنظار ويختفي ولا تعلم به قريش، فبقي 3 أيام حتى يسكن كذلك الطلب الذين طلبوه وأرادوا قتله، لأن قريشا كما سيأتي معنا في قصة سراقة وضعوا جائزة لمن يقتل محمدا أو يأتي به أسيرا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في الغار هذه 3 أيام أيضا، لماذا؟ لاختفاء أو البعد عن الأنظار وللاختفاء وحتى يسكن الطلب. كذلكم عندما جعل عامر بن فهيرة رضي الله عنه ينصرف في وقت ويأتيهم في وقت، وكذلك عبد الله يأتيهم في الليل، وإذا أصبح الصباح خرج مع الناس وكأنه معهم، هذه كلها كانت من الاستعدادات وكذلك من الأشياء التي قد ماذا تجهز النبي عليه الصلاة والسلام لها. كذلكم النبي صلى الله عليه وسلم دفع الناقتين لرجل من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط، لأن في القصة أو في الحديث عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في الغار 3 أيام، بعد 3 أيام أراد أن يخرج إلى المدينة. الطريق الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو ماهر بهذا الطريق، لا يهتدي إلى الطريق، ولا كذلك أبو بكر الصديق، فاستأجروا رجلا يقال له عبد الله بن أريقط. هذا الرجل خبير ماهر خريت كما جاء في الرواية، والخريت هو الماهر بالهداية، يهديهم الطريق ويبين لهم، فأعطوه الناقتين واتفقوا معه أنهم سيلتقون به في مكان كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ثم يخرجون إلى المدينة. فجاء في الرواية قال واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بني عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، رجل مشرك كافر على دين قومه يعبد الأصنام، استعان به النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إلى المدينة. وهذا من الأدلة الكثيرة التي فيها دليل على جواز الاستعانة بالمشركين، لكن بشروط وبقيد، وقد بينها الإمام ابن باز عليه رحمة الله في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 6 و7، ذكر الأدلة الكثيرة المتكاثرة في قضية الجواز والاستعانة أو جواز الاستعانة بالكفار. لكن كما ذكرت لكم بشروط وبقيود، وهذا منها، هذا من الأدلة. فدفعوا له الناقتين وواعدوه عند غار ثور بعد 3 ليال، يعني اذهب نحن سنبقى 3 أيام في هذا الغار، فإذا جاء يوم 3 في الصبح سنخرج. وانطلق معهم أيضا من؟ عامر ابن فهيرة، خرج معهم فأخذ بهم طريق السواحل. إذن هذا يبين أنهم خرجوا إلى جهة الجنوب، مع أن العادة الذي يخرج من مكة إلى المدينة يتخذ طريق الشمال. كفار قريش ماذا صنعوا؟ خرجوا يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يدركوه، فجاءوا إلى الغار وجاءوا إلى هذا الجبل. فجاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع أبي بكر قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فنزلت الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ولا شك أن هذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق. لماذا؟ لأنه يقول إذ يقول لصاحبه، من الذي يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا صاحبه؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق. فذكر أبي بكر الصديق بوصف الصحبة في القرآن دليل على أنه تميز في صحبته على جميع الصحابة، وهكذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المشهور حديث أبي الدرداء عندما اختلف عمر مع أبي بكر الصديق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر؟ قال في الأخير: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر الصديق: صدقت. إذن انظروا إلى الفرق، الصديق رضي الله عنه هو أسبق الصحابة إلى الخيرات، وهو أول، هو أول من أسلم من الرجال، وأول من أوذي في الله، وأول من دافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وأول من دعا إلى الله، وأول من بذل ماله لنصرة الإسلام. هو السابق إلى الإنفاق والسابق إلى القتال، وأسبق الصحابة على الإطلاق في كل فضيلة. وهو الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام في الغار الصحبة المطلقة، وفضله النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الصحابة. فلو تكلمنا في فضله لا ما كفانا ولا اتسع معنا الوقت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. ثم قال: لا يبقي أن في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، وفي رواية: سد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر. ولما جاءت له تلك المرأة فقالت له: إن لم أجدك يا رسول الله، قال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ولما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ ثم قال له: من الرجال، قال: أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق. وكان إذا حصل شيء غريب يقول: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. لما تكلمت تلكم البقرة وتعجب الناس قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولما تكلم الذئب كما جاء في الحديث المتفق عليه قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وكم من الفضائل والأحاديث التي تدل دلالة صريحة على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. أشجع الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأزهد الصحابة رضي الله عنهم، بل هو أعلم الصحابة وأعلم الأمة. ما قد ساء النبي عليه الصلاة والسلام، وابنته كذلك من أحب النساء للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما قال له يا رسول الله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ثم نزلت هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الغار حصلت فيه أمور، وكثير من هذه الأمور لا تصح، ضعيفة. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي هو وأبو بكر إلى الغار، جاء في بعض الروايات أن أبا بكر الصديق كان مرة يمشي عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام ومرة يمشي عن يساره، فقال له الرسول ماذا تصنع، لماذا يا أبا بكر تصنع هذا، يعني مرة يمشي بين يديه ومرة خلفه ومرة كذا. فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، يعني أذكر أن الناس خلفنا يريدون لنا فأمشي خلفك حتى لا يصيبك شيء، ثم أذكر الناس أمامنا قد يصيبوك فأمشي كذلك بين يديك. فهذا هذا الحديث جاء عند البيهقي وعند غيره، لكن الصحيح أن فيه ضعف، فيه إرسال لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم صححه بشواهده إلا أنه لا يصح. كذلك جاء في الرواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل الغار قال له أبو بكر الصديق مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، يعني أتأكد من سلامته ومن خلوه من الآفات الضارة التي قد تضرك. فدخل فرأى الغار واستبرأ، ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار. هذا الحديث أيضا رواه البيهقي في الدلائل، إلا أن فيه كذلك إرسال، فيه إرسال، ويعني كما ذكرت لكم لا يصح بسبب الإرسال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن المشركين لما جاءوا رأوا نسج العنكبوت ورأوا كذلك بيض الحمام، فقالوا لو كان الرسول دخل هنا أي محمد ومعه أبو بكر لما كان نسج العنكبوت باق. هذا الحديث مشهور وفي كتب السير يذكرونه، إلا أنه لا يصح، ضعيف، هو عند أحمد في المسند وقد ضعفه كثير من أهل العلم، ولا شك أنه ضعيف. نعم حصلت بعض الآيات، فقد جاء عند الطبراني بإسناد حسن لغيره وحسنه الشيخ الألباني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا من المشركين جاء إلى فم الغار وجلس يتبول مستقبلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعورته. أبو بكر الصديق لما رأى الرجل مستقبلهم قال يا رسول الله إنه يرانا، يا رسول الله إنه يرانا، فقال كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها لو كان يرانا ما فعل هذا، يعني مستحيل أن يرانا وهو يكشف عورته أمامنا، لكن لأنه لا يرانا كشف عورته، وكانت الملائكة قد سترت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر بأجنحتها. هذا الحديث عند الطبراني وقد حسنه الشيخ الألباني وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه، والحافظ كما هو معروف إذا سكت عن حديث في الفتح فهو حسن عنده. هناك كثير من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة جاءت في فضل الغار، وأن ماذا أن هناك شجرة نبتت في الغار، وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر أوصى ابنه أن يذهب إلى الغار وماذا، وأن الله عز وجل فجر لهم ينابيع من الماء، وجاء في بعض الروايات أنه قال إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن أخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار. كل هذا لا يصح، كل هذه ضعيفة، ولا يشرع زيارة الغار ولا يشرع شيء في هذا الغار كما يفعل بعض الجهلة. فلا شك ولا ريب أن الروايات التي جاءت في فضل الغار وأن فيه ما فيه، بل في بعض الروايات أن الرسول قال له أو ماذا قال لو أن أحدهم نظر تحت قدميه، الرواية التي ذكرناها. جاء في بعض الروايات أن الرسول قال لو جاءونا لذهبنا من هنا، فنظر الصديق إلى الغار فانفرج الغار فإذا ببحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه. كل هذا لا يصح، ضعيف مكذوب، فيعني أسانيد منكرة لا تصح. فعلى كل حال هذه الروايات الكثيرة لا تصح ولا يصح فيها شيء. فالشاهد بعد ذلك اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، خرج إلى المدينة ومعه عبد الله ابن أريقط الذي يدلهم على الطريق، ومعه أبو بكر الصديق، ومعهم كذلك عامر ابن فهيرة. ماذا حصل؟ قريش جعلت جائزة وفي بعض الروايات دية لمن أتى بمحمد عليه الصلاة والسلام، لمن أتى بمحمد عليه الصلاة والسلام، سواء أتى به مقتولا أو جاء به أسيرا. فجاء من حديث سراقة أنه لما سمع هذا كان جالسا في مجلس مع قومه من بني مدلج، فأقبل رجل وقال لقد رأيت هناك يا سراقة أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه، يعني يقول أنا رأيت سواد من بعيد على طريق الساحل ولعل هذا هو محمد. سراقة لما سمع هذا الكلام عرف أن هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، ولكن أراد أن يكون هو الذي يفوز بالجائزة، فقال لا لا ليس هم، إنما هذا فلان وفلان انطلقوا وقد رأيتهم بعيني، يريد أن يعمي حتى هو الذي ماذا يذهب. فما لبث إلا شيئا يسيرا فأمر جاريته وجهزت له الرمح وجهزت له الفرس وخرج، خرج بفرسه وخرج برمحه ومعه الأزلام. الأزلام هي عبارة عن أقداح كانت قريش تستقسم بها. الاستقسام بالأزلام ما معناه؟ يأتي إلى هذه الأقداح وهي عبارة عن يعني أواني، ثلاثة أواني، ومنهم من يقول هي السهام التي لا ريش لها ولا نصر، فيستقسمون بالأزلام. وقد ذكر الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فكان هو والاستقسام بالأزلام هو عبارة عن تطير، ضرب من التطير، يأتي إلى إناء فيفعل، فإذا جاء الإناء أو جاء الموضع الفلاني قال افعل، وإذا جاء الإناء الثاني قال لا تفعل، وإذا جاء الإناء الثالث قال أعد الكرة مرة ثانية، فهو ضرب من التطير يتطيرون به. فسراقة أخرج الأزلام وفعل هذا التطير، فقالت له الأزلام لا تفعل، يعني لا تخرج ارجع. قال فخرج الذي أكره الذي هو لا تفعل وهو يريد أن يفعل حتى يأخذ الجائزة، قال فعصيت الأزلام، عصيتها وخرجت، فجعل فرسي يقرب بي، يعني أنا صرت قريبا من محمد ومن صاحبه أبي بكر الصديق، من محمد عليه الصلاة والسلام. فسمع قراءة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ ولا يلتفت وأبو بكر كثير الالتفات، قال فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها فأهويت، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حاول بكل الطرق أن يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر فما استطاع. مرة يسقط الفرس، ومرة لم تأتيه دخان شديد، ومرة يداء الفرس تسوخ في الأرض وتنزل في الأرض فلا يستطيع الحراك. فعرف أنه خبس ما يستطيع أن يصنع شيء، فكان يخرج الأزلام وكلما استقسم بها تقول له لا تفعل، يعني ارجع. فلما رأى ذلك ماذا صنع؟ طلب الأمان، ناداهم بالأمان، يعني أريد أن أتكلم معكم، لن أضركم، لن أصنع شيء. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إن قومك قد جعلوا فيك الدية، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. كلمت الرسول وكلمت أبا بكر ما سيصنع، ماذا يريد الناس بكم وما الذي يحصل، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال اخفي عنا، يعني قال لهم بكل ما يحصل، ثم قال خذوا المتاع وخذوا كذلك هذا الزاد، فما طلبوه، ما طلبوه ولا قالوا نحن ما نريد، لكن طلبوا منه طلب اخفي عنا، يعني إذا رجعت وسألوه قل ما وجدت شيء أو كذا اخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، يعني أنا سأخفي عنكم لكن أريد منك يا محمد أن تكتب لي كتاب أمان. لماذا طلب الكتاب؟ لماذا هذا الكتاب؟ لأنه شعر في نفسه عندما حبس أن الله سيظهر نبيه عليه الصلاة والسلام وأنه ستكون له العزة والتمكين، فطلب الأمان، يعني إذا جاء يوم ومكنك الله وصارت لك العزة فيا محمد أريد منك الأمان، ما أريدك تقتلني أو يصيبني شيء أو كذا أو كذا. فكتب له أو أمر عامر بن فهيرة فكتب له رقعة، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم سراقة. ثم بعد ذلك رجع إلى قريش وأخفى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أبي بكر الصديق. إذن لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وعن مروره كذلك بخيمة أم معبد، وكيف أن الأنصار استقبلوه وخرجوا لاستقباله، وما هي الأعمال أيضا التي صنعها في المدينة. فعندما قدم عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وآخى بين الأنصار والمهاجرين، وكذلك فعل العهود مع اليهود، وبهذا القدر كفاية. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.